ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا أن تقرب لنا البعيد. قرب يا ربنا البعيد ويسر يا ربنا العسير يا ربنا وسهل يا ربنا الصعب الشديد بأسمائك وصفاتك يا رب العالمين. اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم. اللهم أبطل يا ربنا السحر القديم. اللهم أبطل يا ربنا أسحارهم المتشعبة. اللهم أبطلها يا ربنا بأجسادهم متشبثة. اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها كالحبال الموثقة. اللهم أبطلها يا ربنا مغروزة بالمسامير وبعظيم الأسحار على المعادن وعليها عظيم السحار من الإنس والجن يا ربنا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا نصرك القريب يا ربنا المؤزر على السحرة يا ربنا من الإنس والجن أجمعين يا ربنا. نصرك يا ربنا على سحر وساحر وعلى حسد وحاسد يا ربنا وعلى آثار الأسحار والأحساد يا ربنا. نصرك يا ربنا على الشياطين والأبالسة وعلى من قهر وعلى من غصب واغتصب يا ربنا وعلى من سرق وسلب. الله أكبر. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نصرا قريبا يا ربنا فتحا مبينا قريبا يا ربنا فرجا قريبا يا ربنا فرحا قريبا يا ربنا شرحا قريبا يا ربنا نصرا قريبا متى نصر الله؟ ألا إن إن نصر الله قريب. وزلزلوا وزلزلوا وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فصبر جميل فصبر جميل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا. يا ربنا يا ربنا نصرا مؤزرا يا ربنا لعبدك وأمتك يا ربنا. اللهم نصرا مؤزرا لهم يا ربنا على من ظلم وسحر وحسد وخان ومكر وكاد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا ربنا. اللهم نصرا على من سرق وسلب على من سرق وسلب. اللهم نصرا يا ربنا على من كان ضرا وسما زعافا فيهم وعليهم ومن حولهم. يا ربنا يا ربنا نصرا على من آذى واعتدى وطغى وبغى عليهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ألا إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا تول أمورنا واكشف كروبنا. يا ربنا يا ربنا وعجل يا ربنا بالنصر والفرج والفرح يا ربنا. عجل يا ربنا بنورك يا ربنا لنا. عجل يا ربنا بنصرك يا ربنا لنا على من سحر وحسد وحقد وعلى الشياطين والأبالسة الظالمين وعلى الشياطين والأبالسة الظالمين من الطاغين الباغين المعتدين. يا ربنا تولى أمورنا واكشف كروبنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يا ربنا يا ربنا نصرك القريب يا ربنا نصرك القريب يا ربنا الآن نصرك القريب يا ربنا الآن الآن الآن الآن الآن. خفف الله عنكم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا الآن نصرا يا ربنا الآن تخفيفا يا ربنا الآن فتحا يا ربنا الآن فرجا يا ربنا الآن فرحا يا ربنا الآن خيرا يا ربنا الآن نصرا يا ربنا الآن فرحا يا ربنا الآن فرجا يا ربنا الآن شرحا يا ربنا الآن الآن الآن يا ربنا توفيقا الآن يا ربنا نورا الآن يا ربنا نصرا الآن يا ربنا فرحا الآن يا ربنا فرجا الآن يا ربنا خيرا الآن يا ربنا شرحا الآن يا ربنا توفيقا الآن يا ربنا الآن يا ربنا إبطالا للسحر والحسد والعين إبطالا يا ربنا للأسحار يا ربنا مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة. يا ربنا الآن الآن الآن يا ربنا ذهابا للقهر الآن يا ربنا ذهابا للقهر يا ربنا ذهابا للقهر. ونراه قريبا ونراه قريبا. يا ربنا الآن الآن الآن يا ربنا إبطالا للسحر الآن يا ربنا إبطالا للسحر الآن يا ربنا إبطالا للسحر إبطالا للسحر القهر والغلبة عليهم يا ربنا إبطالا للسحر القهر والغلبة عليهم يا ربنا. الآن الآن يا ربنا تبطله الآن يا ربنا تبطل سحر عداوة الآن يا ربنا تبطل سحر عداوة وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير يا ربنا يا ربنا يسر يا ربنا الأمر فرج يا ربنا الكرب اللهم يا ربنا يسرا اللهم يا ربنا فرجا اللهم يا ربنا فرحا اللهم يا ربنا فرجا اللهم يا ربنا يسرا يسرا الآن يا ربنا يسرا الآن يا ربنا يسرا قريبا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن الآن تقطع الحبال يا ربنا الآن يا ربنا تقطع القيود يا ربنا الآن يا ربنا تمزق الأوراق يا ربنا الآن يا ربنا تثبت يا ربنا تثبت يا ربنا خيرا لنا الآن يا ربنا تمحو شرا لنا وعلينا ومعنا وفينا سحرا عظيما ويمحو الله الباطل ويمحو الله الباطل امحو يا ربنا السحر العظيم يا ربنا امحو يا ربنا السحر فإنه باطل يا ربنا امحو يا ربنا السحر فإنه باطل يا ربنا فإنه باطل يا ربنا امحو يا ربنا السحر امحو يا ربنا السحر يا ربنا يا ربنا لا تجعل له أثرا لا تجعل له أثرا لا تجعل له أثرا لا تجعل له أثرا لا تجعل له عرضا لا تجعل له أثرا لا تجعل له أثرا لا تجعل له مربطة لا تجعل له عقدة لا تجعل له عقدة لا تجعل له عقدة لا تجعل له أثرا لا تجعل له مربطة لا تجعل له عقدة لا تجعل له أثرا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تبقي ولا تذر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا لا تجعل له أثرا لا تجعل له أثرا لا تجعل له أثرا يا ربنا لا تجعل للسحر أثرا يا ربنا يا ربنا ويمحو الله الباطل ويمحو الله الباطل اللهم لا تجعل له أثرا اللهم لا تجعل له أثرا اللهم لا تجعل له أثرا اللهم لا تجعل له أثرا اللهم لا تجعل له أثرا اللهم لا تجعل له أثرا بسم الله بسم الله لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا بسم الله بسم الله لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا يا ربنا يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا يا ربنا يا ربنا اللهم اجعله يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا اللهم اجعل يا ربنا هذه الأسحار كأن لم تكن كأن لم تكن يا ربنا يا ربنا على العقل والإدراك والذهن يا ربنا يا ربنا على القلب وعلى النفسية وعلى النفسية يا ربنا وفي البطن وفي رحمها وفي البطن وفي الفرج يا ربنا وفي القفا وفي الظهر يا ربنا وفي القفا وفي الظهر يا ربنا وفي الذهن يا ربنا وفي الذهن وفي الذاكرة وفي الذهن وفي الذاكرة وفي العصب وفي العصب وفي الدم وفي العظم يا ربنا يا ربنا وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا إن صدقت الرؤيا صدقت الرؤيا صدقت الرؤيا صدقت الرؤيا صدقت الرؤيا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا تتمم لنا نورنا يا ربنا الآن تتمم لنا يا ربنا العافية العافية العافية العافية والنصر والنصر العافية العافية العافية العافية والنصر والنصر والنصر والنصر والفتح والفتح والفتح والفتح والفتح والفرج والفرج والفرج والفرج والفرج والفرح والفرح والفرح والفرح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا جاء نصر الله والفتح ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا جاء نصر الله والفتح ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا جاء نصر الله والفتح ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا سيجعل الله بعد عسر يسرا يسرا يسرا يسرا يسرا ونراه قريبا قريبا قريبا قريبا يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا فرجا الآن يا ربنا يسرا الآن يا ربنا فتحا الآن يا ربنا فرجا الآن يا ربنا فرحا يومئذ يفرح المؤمنون يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا بسم الله بسم الله بسم الله ويمحو الله الباطل ويمحو الله الباطل ويمحو الله الباطل ويمحو الله الباطل ويمحو الله ويمحو الله الباطل ويمحو الله الباطل ويمحو الله الباطل ويمحو الله الباطل بسم الله الآن يا ربنا الآن يا ربنا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا يا ربنا كأن لم يكن كأن لم يكن كأن لم يكن كأن لم يكن يا ربنا يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن هذا السحر العظيم ذاك السحر العظيم يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن يا ربنا كأن لم يكن كأن لم كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس، فجعلناها حصيدا، فجعلناها حصيدا، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس، فجعلناها حصيدا. يا ربنا يا ربنا، اجعل الأسحار كلها والأحساد وآثار العيون يا ربنا والعقد، اجعلها يا ربنا حصيدا، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس، فجعلناها حصيدا، فجعلناها حصيدا، فجعلناها حصيدا، فجعلناها حصيدا، فجعلناها حصيدا، فجعلناها حصيدا، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ويمحو الله الباطل، ويمحو الله الباطل، ويمحو الله الباطل. كأن لم، كأن لم، كأن لم تغن بالأمس، فجعلناها حصيدا، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم يلبثوا، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا فيها، فجعلناها حصيدا، فجعلناها حصيدا، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس، فجعلناها حصيدا، فجعلناها حصيدا، فجعلناها حصيدا، فجعلناها حصيدا، فجعلناها حصيدا. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بطل، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا أسحارا، أسحارا موروثا، أسحارا موروثا، أسحارا قديما، أسحارا عظيما، موروثا موروثا، فجعلناها حصيدا، فجعلناها حصيدا، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس. يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، ابطل هذه الأسحار. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا متينة، اللهم اضعفها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اضعفها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اضعفها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اضعفها يا ربنا، اللهم اضعفها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اضعفها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اضعفها يا ربنا، كأن لم تغن بالأمس، فجعلناها حصيدا، فجعلناها حصيدا، فجعلناها حصيدا، فجعلناها حصيدا، كأن لم تغن بالأمس. يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، ونراه قريبا، إنهم يرونه بعيدا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا. يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن فرجا يا ربنا، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن يا ربنا فرجا، الآن يا ربنا فرحا، الآن يا ربنا فرحا، الآن يا ربنا فرجا، الآن يا ربنا فرجا، الآن يا ربنا فرحا، الآن يا ربنا نصرا، الآن يا ربنا فرجا، الآن يا ربنا فرجا، قد اقترب أجلهم، قد اقترب أجلهم، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، وأن عسى، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، قد اقترب أجلهم، قد اقترب أجلهم، قد اقترب أجلهم، قد اقترب أجلهم، واقترب الوعد الحق، واقترب الوعد الحق، واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق عسى أن يكون قد اقترب أجلهم قد اقترب أجلهم اقتربت الساعة وانشق القمر وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وانشق القمر بسم الله ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا جاء نصر الله والفتح ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا جاء نصر الله والفتح ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب إن نصر الله قريب إني قريب فإني قريب فإني قريب فإني قريب فإني قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن رحمة الله قريب قريب من المحسنين قريب من المحسنين اجعلنا منهم يا ربنا واجعل رحمتك يا ربنا لنا ومعنا وفينا يا ربنا وقريب منا إن رحمة الله قريب قريب قريب من المحسنين إن ربي قريب مجيب إن ربي قريب مجيب إن ربي قريب إن ربي قريب مجيب يا ربنا يا ربنا يا ربنا نصرا قريبا يا ربنا فتحا مبينا يا ربنا نصرا مؤزرا يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا الآن لعل الساعة تكون قريبة لعل الساعة تكون قريبة لعل الساعة تكون قريبة تكون قريبة تكون قريبة تكون قريبة وما يدريك لعل الساعة قريبة وما يدريك لعل الساعة قريبة وما يدريك لعل الساعة قريبة وما يدريك لعل الساعة قريبة بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا لنا فتحا قريبا بسم الله بسم الله نصر من الله نصر من الله وفتح قريب وفتح قريب وفتح قريب يا ربنا فتحا قريبا افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار افتح يا ربنا افتح يا ربنا افتح يا ربنا القبور لتخرج الأسحار افتح يا ربنا البحور لتخرج الأسحار افتح يا ربنا، افتح يا ربنا، افتح ما أوصد عليه الأسحار لتخرج الأسحار يا ربنا، افتح يا ربنا، افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار يا ربنا. نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين، اجعلنا مؤمنين يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. نصر من الله وفتح قريب، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا. الله أكبر. ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا. نصر من الله وفتح قريب. أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله. نصر من الله وفتح قريب، وفتح قريب. أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله. اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها. نصر من الله وفتح قريب، وفتح قريب، وفتح قريب. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وأعلم ما تبدون، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. والله مخرج ما كنتم تكتمون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وإذ قتلتم نفسا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون، والله مخرج ما كنتم تكتمون، والله مخرج ما كنتم تكتمون. ولا تكتموا الشهادة، ولا تكتموا الشهادة، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم، والله بما تعملون عليم. ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول، إنه يعلم الجهر من القول، ويعلم ما تكتمون، ويعلم ما تكتمون، ويعلم ما تكتمون. أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله. ونراه قريبا، ونراه قريبا. فتح من الله ونصر قريب، ونصر قريب، ونصر قريب، ونصر قريب، ونصر قريب، ونصر قريب، ونصر قريب ونصر قريب. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا. يا ربنا يا ربنا نصرا قريبا, يا ربنا فتحا قريبا, يا ربنا يا ربنا يا ربنا توفيقا قريبا, يا ربنا إبطالا للسحر قريبا, يا ربنا نصرا على السحرة قريبا, يا ربنا يا ربنا يا ربنا يسرا قريبا, يا ربنا فتحا قريبا, يا ربنا خيرا قريبا, يا ربنا فرجا قريبا, يا ربنا فرحا قريبا, يا ربنا توفيقا قريبا, يا ربنا نصرا قريبا يا ربنا فتحا قريبا, يا ربنا نصرا قريبا, يا ربنا توفيقا قريبا, يا ربنا توفيقا قريبا, يا ربنا نصرا قريبا, يا ربنا فتحا قريبا, يا ربنا توفيقا قريبا, يا ربنا يسرا قريبا. فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها اسلخ يا ربنا الضر والضار, يا ربنا والسحر والساحر, يا ربنا والحسد والحاسد من عبدك وأمتك يا ربنا, يا ربنا ومن الوالد والولد, يا ربنا من الحاضر والغائب, يا ربنا ومن ذويهم يا ربنا, وممن اشترك معهم في الأسحار, وممن اشترك معهم في الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والعقد, يا ربنا يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا إسحارا موروثا قديما قويا, يا ربنا يا ربنا لها عشرات السنين لها عشرات السنين, اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فك يا ربنا مرابطها, احل يا ربنا عقدها, واذا القبور بعثرت اذا القبور بعثرت واذا القبور بعثرت اقل يا ربنا اصول اسحارهم, اللهم اقطع يا ربنا واجتث يا ربنا جذورها, اللهم اجتث يا ربنا جذورها, اللهم أبطل يا ربنا أصولها اللهم أبطل يا ربنا أصولها أصول أسحارهم يا ربنا العظيمة والقديمة والقوية والموروثة والموروثة, اللهم اجتث يا ربنا أصولها اجتث يا ربنا جذورها, اللهم أبطل يا ربنا أصولها, ما كان في المقبرة ما كان في الأموات ما كان في الأموات ما كان في الأموات لهم ما كان في الأموات لهم, وما كان في القبور وما كان عند الساحر الملعون وما كان عند ساحرة ملعونة خفية خفية مخفية ظالمة طاغية بغية معتدية. الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا الأسحار, اللهم أبطل يا ربنا الأسحار يا ربنا والأحساد كلها, وأخرج يا ربنا الأنفس أخرج يا ربنا أنفسا طوافة طوافة عليهم طوافة عليهم وتؤثر عليهم, ضالة مضلة ضارة مضرة عليك بها يا ربنا, العنك بلعنة الله أيتها النفس الخبيثة, العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله أيتها النفس الخبيثة, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرجي عدوة الله اخرجي عدوة الله اخرجي عدوة الله, العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله, اخرجي بأمر الله يا خبيثة, اخرجي يا نفسا خبيثة طوافة على الوالد والولد طوافة ضارة مضرة اخرجي من أبدانهم، اخرجي من أرواحهم، اخرجي من عقولهم، اخرجي من نفسياتهم، اخرجي اخرجي من تصرفاتهم، اخرجي من بطونهم، اخرجي من فروجهم، اخرجي من أفكارهم. الله أكبر. اخرجي يا أنفسا طوافة طوافة عليهم، اخرجوا بأمر الله يا أنفسا طوافة، اخرجها يا ربنا، اخرجها من بيوتهم، اخرجها يا ربنا من بيوتهم، اخرجها يا ربنا من بيوتهم، اخرجها يا ربنا من دورهم، اخرجها يا ربنا من فرشهم، من فرشهم. الله أكبر. ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا. أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا. نصر من الله وفتح قريب، وفتح قريب، وفتح قريب. ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا. أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله. فك رقبة، فك رقبة، فك رقبة. الله أكبر. فك رقبة، فك رقبة، فك رقبة، فك رقبة، فك رقبة، فك رقبة، فك رقبة. الله أكبر. فك رقبة، فك رقبة، فك رقبة، فك رقبة، فك رقبة. فك يا ربنا رقابهم يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، من حبال السحرة، من حبال السحرة، من حبال السحر والسحرة يا ربنا، من قيود السحر والسحرة والحسد، ومن الأنفس يا ربنا، من آثار العيون. بسم الله، بسم الله. فك رقبة، فك رقبة، فك رقبة، فك رقبة. ونراه قريبا. اللهم اجتث يا ربنا جذور أسحارهم وأحسادهم يا ربنا، يا ربنا. اللهم اجتث يا ربنا جذور أسحارهم وأحسادهم يا ربنا، يا ربنا. اللهم اجتث يا ربنا جذور أسحارهم، جذور أسحارهم وأحسادهم يا ربنا، وعيون فيهم يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. اطر يا ربنا وصولها، اطر يا ربنا وصولها. اللهم يا ربنا اجتث يا ربنا جذورها، اجتث يا ربنا جذورها، جذورها، جذورها يا ربنا. ما كان في أجساد وما كان هناك، وما كان هناك في بيوتهم، وما كان هناك في بيوتهم، وما كان هناك في دورهم، وما كان هناك في أراضيهم وبلادهم، وما كان هناك في أراضيهم وبلادهم يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. ما كان عند الأعمام، ما كان عند الأخوال، ما كان عند أهل الزوجة، ما كان عند أهل الزوجة. اللهم أبطل يا ربنا أسحارا كثيرة، كثيرة، قوية، عظيمة. ونراه قريبا، ونراه قريبا. نصر من الله وفتح قريب، وفتح قريب. جاء نصر الله والفتح. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ونراه قريبا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ونراه قريبا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ونراه قريبا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ونراه قريبا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون والله مخرج ما كنتم تكتمون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون والله مخرج ما كنتم تكتمون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ويمحو الله الباطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ويمحو الله الباطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ونراه قريبا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم ابطل يا ربنا السحر العظيم والحسد يا ربنا والحقد الدفينة اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا قويا عظيما شديدا اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا الحسد واحل يا ربنا العقد بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بطل ما كانوا يعملون ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطله ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان اللهم ابطله يا ربنا يا منان ويا منان من علينا يا ربنا برحمة منك يا رحيم يا رحمن بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل اللهم ابطل يا ربنا السحر العظيم والحسد اللهم ابطلها يا ربنا كلها ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا اللهم ابطل يا ربنا كيدا ابطل يا ربنا كيدا ابطل يا ربنا مكرا ابطل يا ربنا كيدا ابطل يا ربنا مكرا ابطل يا ربنا خيانة ابطل يا ربنا خيانة ابطل يا ربنا مكرا ابطل يا ربنا كيدا ابطل يا ربنا خيانة ابطل يا ربنا خيانة ابطل يا ربنا مكرا ابطل يا ربنا كيدا ابطل يا ربنا خيانة ابطل يا ربنا خيانة ابطل يا ربنا مكرا ابطل يا ربنا كيدا ابطل يا ربنا غلبة ابطل يا ربنا غلبة ابطل يا ربنا غلبة ابطل يا ربنا غلبة غلبة علينا ومكرا علينا وكيدا علينا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ابطل يا ربنا سحر خيانة وكيد ومكر اللهم ابطل يا ربنا هذه الأسحار اللهم ابطل يا ربنا سحر غدر غدر غدر غدر غدر اللهم ابطل يا ربنا سحر غدر غدر غدر غدر غدر غدر غدر اللهم ابطل يا ربنا سحر غدر غدر وقهر وقهر وقهر وقهر وقهر وقهر وقهر وقهر وقهر اللهم ابطل يا ربنا سحر قهر قهر وغدر قهر وغدر قهر وغدر اللهم ابطل هذه الاسحار اللهم ابطلها في الاجساد وخارج الاجساد يا ربنا ابطلها يا ربنا موروثه موروثه موروثه موروثه موروثه موروثه موروثه موروثه قويه عظيمه شديده ابطلها يا ربنا موروثه موروثه موروثه موروثه موروثه موروثه موروثه موروثه موروثه ابطلها يا ربنا موروثه موروثه موروثه قويه عظيمه شديده ابطلها يا ربنا اللهم أبطلها، اللهم فكها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، الله أكبر، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، الله أكبر، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا. بسم الله بسم الله بسم الله. فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين. بسم الله بسم الله. فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك. اغلب يا ربنا السحرة، اغلب يا ربنا السحرة، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. اللهم اغلب يا ربنا السحرة، اغلب يا ربنا السحرة، اغلب يا ربنا السحرة، اغلب يا ربنا السحرة، لكبيركم الذي علمكم السحر، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. اللهم اغلب يا ربنا السحرة، اغلب يا ربنا السحرة، اغلب يا ربنا السحرة، اغلب يا ربنا الفجارة، اغلب يا ربنا الفجارة، اغلب يا ربنا الخوانة، الخوانة الخوانة، الخوانة الخوانة، اغلب يا ربنا الكائدين يا ربنا، والمكارة والمكارة والمكارة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا. والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا. والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا. والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا. بسم الله بسم الله بسم الله علي وعليكم، بسم الله في وفيكم، بسم الله من حولي وحولكم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الحكيم، بسم الله العظيم، بسم الله الكبير، بسم الله المتعالي، بسم الله بسم الله بسم الله العظيم، بسم الله الودود، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله لا تبقي ولا تذر. بسم الله بسم الله. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا. الله أكبر. ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. ونراه قريبا ونراه قريبا. الله أكبر. بسم الله. قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا. بسم الله. بسم الله بسم الله فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها. اللهم انفعهم بالإيمان بالإيمان بالإخلاص بالإخلاص بالصدقة بالنفقة. انفعهم يا ربنا بالأخلاق الفاضلة. انفعهم يا ربنا بالصدق بالصدق بالصدق بالصدق بالصدق بالصدق بالصدق. انفعهم يا ربنا بالصدق بالصدق بالصدق بالصدق. انفعهم يا ربنا بالصدق بالصدق بالصدق. انفعهم يا ربنا بالصدق انفعهم يا ربنا بالصدق انفعهم يا ربنا بالصدق انفعهم يا ربنا بالصدق انفعهم يا ربنا بالصدق انفعهم يا ربنا بالصدق انفعهم يا ربنا بالصدق انفعهم يا ربنا بالصدق انفعهم يا ربنا بالصدق انفعهم يا ربنا بالصدق انفعهم يا ربنا بالصدق انفعهم يا ربنا بالصدق. انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. انه كان صادق الوعد صادق الوعد كان صادق الوعد إنه كان صادق الوعد. فتبارك الله فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها فنفعها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها فنفعها فنفعها فنفعها فنفعها فنفعها فنفعها إيمانها. ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ونراه قريبا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. فنفعها فنفعها إيمانها فنفعها فنفعها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فنفعها إيمانها فنفعها فنفعها فنفعها إيمانها. اللهم انفعهم بالإيمان انفعهم يا ربنا بالإيمان انفعهم يا ربنا بالصدق انفعهم يا ربنا بالخلق انفعهم يا ربنا ببر الوالدين انفعهم يا ربنا ببر الوالدين انفعهم يا ربنا ببر الوالدين انفعهم يا ربنا ببر الوالدين انفعهم يا ربنا بالصلاة والصدقة والصلة يا ربنا والصلاح والصلاح والصدق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا. بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون. اللهم افتح يا ربنا افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار والأحساد والعيون والعقد والمسوس والأنفس. يا ربنا افتح يا ربنا افتح يا ربنا افتح يا ربنا افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار لتخرج الأسحار. افتح يا ربنا افتح يا ربنا ما أوصد عليه السحر. يا ربنا يا ربنا ليخرج السحر العظيم ليخرج السحر العظيم ليخرج السحر العظيم ليخرج من القبر ليخرج من القبر ليخرج من الحفرة